بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت كتاب الصيام. وكنا قد توقفنا عند قوله باب في التقدم، قال أبو داود رحمه الله باب في التقدم، ثم ذكر رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئا، أو هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يوما، وقال أحدهما يومين. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة أنه قال: قام معاوية في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص، فقال: يا أيها الناس، إن قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا، وأنا متقدم بالصيام، فمن أحب أن يفعله فليفعل. قال: فقام عليه مالك بن هبيرة السبئي. قال: فقام عليه مالك بن هبيرة السبئي فقال: يا معاوية، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا الشهر وسره. قال: صوموا الشهر وسره. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله في هذه المسألة هو الصوم من سرر شعبان، الصوم من سرر شعبان أي من أواخر شعبان، الصوم من سرر شعبان أي من أواخر شعبان. وقيل سمي بسرر، وذلك من الاستسرار. قال: ذلك من الاستسرار. قال: الاستسرار القمر في هذه الأيام، وهي ليلة 28، وهي ليلة 28 أو 29 و30. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا الحديثان، يعني حديث لا تقدم الشهر بصيام يوم، وحديث هل صمت من سرر شعبان، قال متعارضان في الظاهر. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين، بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ننقطع عن الصيام في شعبان قبل قدوم رمضان بيوم أو يومين، حتى يكون هذا الفصل بين النافلة والفريضة، حتى يكون الفصل بين النافلة والفريضة. في هذه الرواية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام آخر شعبان، حث على صيام آخر شعبان، ولذلك قال لهذا الرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. فقال: فإذا أفطرت، أي بعد انقضاء رمضان والانتهاء من رمضان، فصم يوما، أو وقال أحدهما يومين. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله: ظاهر هذه الأحاديث التعارض، هذا في الظاهر. ودايما بينا ان اول امر بيفعله العلماء ان كان هناك تعارض بين الروايات، اول امر بيفعله العلماء هو النظر الى امكانيه الجمع بين الروايات، فان تعذر الجمع بين الروايات يبقى عند ذلك حيكون الراجح والمرجوع، ولكن لو كان هناك سبيل الجمع يبقى بيتقدموا بذلك الامر. قلنا بناء على ان العمل بدليلين اولى من العمل باحدهما، قاعدة عند العلماء أن العمل بالدليلين أولى من العمل بأحدهما. قلنا لو إحنا ننظر كده يبقى في راجح ومرجوع، ولم يتم الجمع بين الروايات يبقى في رواية حننحيها عن العمل، يبقى في رواية حننحيها عن العمل. فالجمع بين الروايات يبقى ده نقول يبقى يتقدم على مسألة الراجح والمرجوع. قلنا على أساس لو استطعنا أن نجمع بين الروايتين يبقى في الحالة دي حنعمل من خلال هذه الروايات، ولا ننحي رواية من هذه الروايات عن العمل. فقال ظاهر الأحاديث التعارض، قال وجه الجمع بينهما أن الأمر بالصوم إنما هو شيء كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذره فأمره بالوفاء به، أو كان ذلك عادة قد اعتادها. قالوا يبقى يا ترى ظاهر الكلام وكأنه فيه تعارض، فعند ذلك بيوجه الإمام الخطابي رحمه الله هذا الأمر وقال إمكانية الجمع بين هذه الروايات. يبقى الرواية الأولى لا تقدم الشهر بصيام يوم أو يومين، هنا كلام واضح وبين وظاهر أن ننقطع عن صيام شعبان قبل قدوم رمضان بيوم أو يومين، قلنا عشان نفصل ما بين النفلة والفريضة، وكذلك حتى نقدم على الفريضة بهمة ونشاط. وأيضا هذه الرواية قال صمت من سرر شعبان شيئا، يبقى سرر شعبان قلنا أواخر شعبان، يبقى 28 أو 29 أو 30. فقال ظاهر كلام التعارض، قال وجه الكلام أو وجه الجمع أن الأمر بالصوم إنما هو شيء كان الرجل قد أوجبه على نفسه بنذره فأمره بالوفاء به، أو كان ذلك عادة قد اعتادها الرجل، يعني الأمر ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، يبقى له خصوصية لهذا الرجل، خصوصية يعني بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعلم أن هذا الرجل يعني كان قد نذر، وبالتالي أمره أن يوفي بالنذر. ولما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بالصيام يوم أو يومين، حمل ذلك على الإطلاق، يبقى ده كأن حمل الأمر على الإطلاق فامتنع، ولعله كان قد نذر أن يصوم هذه الأيام فنقول أوفي بذلك النذر، أو أن هذا الرجل انقطع عن الصيام وكانت هذه الأيام توافق عادة الرجل. طبعا بينا من كلام النبي ما قال لا تقدموا الشهر بالصيام يوم ويومين إلا رجل كان له صيام فليصمه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى الأيام اللي منعها النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت توافق عادة عند الإنسان إذا عند ذلك صام للعادة، يبقى صام للعادة، يبقى لا تقدموا رمضان أو الشهر بالصيام يوم أو يومين، يبقى نقول هذا الكلام هيحمل على الإطلاق إلا ويستثنى من ذلك إلا من كان له عادة ووافقت هذه الأيام عادة الإنسان، فعند ذلك يصوم للعادة التي كان قد اعتادها. فقالوا لعل هذا الرجل كان قد نظر في هذه الأيام، ولكنه لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفي بذلك النذر، أو أن هذا الرجل كانت له عادة وانقطع عن العادة لسماع من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم الشهر بصيام يوم أو يومين. يبقى ده أساسا وجه الجمع كما قال الإمام الخطابي رحمه الله. قال أما النهي عنه في حديث ابن عباس فهو أن يبتدي المرء متبرعا به من غير إيجاب نذر ولا عادة قد كان تعوده فيما مضى. يبقى النهي لا تقدم الشهر بصيام يوم أو يومين، يبقى نقول ده يبقى رواية مطلقة عامة هيستثنى منها، يبقى من كانت له عادة أو نظر أن يصوم في هذه الأيام، يبقى نظر كده صيام فوافق هذه الأيام، أو إن كان قضاء أو كفارة، يبقى على ذلك لا تقدموا الشهر بصيام يوم أو يومين، يبقى ده نقول عن نفلة المطلقة. لكن لو كان له نذر يوفي بذلك النذر، لو كان عليه صوم واجب لا حرج أنه يصوم في هذه الأيام، لو كان عليه كفارة لا حرج أن يصوم في هذه الأيام، لو كانت هذه الأيام توافق عادة الإنسان يبقى لا حرج أن يصوم في هذه الأيام. يبقى ده وجه جمع بين الروايات، يبقى هذه الرواية نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية حث فيها على أن يصوم في هذه الأيام. ولذلك نجد أن الإمام النووي رحمه الله عقد ترجمة في صحيح مسلم تحت كتاب الصيام، قال باب الصوم من سرر شعبان، قال باب الصوم من سرر شعبان أي من أواخر شعبان، أنه لا تعارض بين هذه الرواية والرواية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن التقدم لرمضان بيوم أو يومين. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل فإذا أفطرت فصم يوما، وقال أحدهما يومين، قلنا على حسب عادته، كأنه لما انقطع عن العادة بسبب الفهم لهذه الرواية، ولكن فهم الرواية بصورة قاطعة، فقال له النبي هذه الأيام التي كان قد أفطرها وكانت موافقة لعادته. لكن طبعا هذا الكلام هيكون على الندوة والاستحباب، هذا الكلام هيكون على الندوة والاستحباب إلا إن قطع ذلك الواجب، قلنا إلا إن كان قد انقطع عن واجب فنقول هيصوم مكان ذلك تلك الأيام. يبقى لو كان عليه صوم واجب أو كفارة وانقطع لم يصوم في هذه الأيام، قلنا مقافة أن يقع في المحظور، فعند ذلك إذا انتهى رمضان يبقى حيوفي بذلك النذر، أو يتمم ذلك الواجب، أو لو صام هذا اليوم الذي اعتاد على صومه لكن قطع كنتيجة فهم الرواية المذكورة في النهي، يبقى نقول يقضي ذلك اليوم ولكن على سبيل الاستحباب عند ذلك، ولكن هيكون على سبيل الاستحباب. ثم بيذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر، وباب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، يبقى ترى هل كل بلدة يلزمها أن ترى الرؤية، ولا يكتفى بذلك أنه لو ظهر الهلال في بلد حيلزم جميع المسلمين أن يصوموا بناء على رؤية تلك البلدة؟ يعني هل يا ترى لا عبرة باختلاف المطالع، ولا كل بلدة لها مطلعها؟ يبقى كما نقول كده كل بلدة هي ترى، هي ترى الهلال وتصوم على رؤيتها، ولا يلزمها رؤية البلدان الأخرى، ولا لا عبرة باختلاف المطالع، أي متى ظهر الهلال في بلدة من البلدان يبقى عند ذلك حنلزم كل بلاد المسلمين أن يصوموا وأيضا يفطروا بناء على هذه الرؤية. فبواب هذه الترجمة باب إذا رؤية الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة. ثم ذكر رواية كريب رحمه الله أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، قال فاستهل علي، فاستهل رمضان وأنا بالشام، فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني ابن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، قال لكن رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه. فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن الأشعث عن الحسن في رجل كان بمصر الأمصار فصام يوم الاثنين وشهد رجلان أنهما رأي الهلال ليلة الأحد، قال لا يقضي ذلك اليوم الرجل ولا أهل مصر إلا أن يعلموا أن أهل مصر من أنصار المسلمين قد صاموا يوم الأحد فيقضونه. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله هذه الرواية الأولى وهي عن كريب، وبوب لها هذه الترجمة إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، هل يا ترى كل بلدة هيلزمها أن تصوم لرؤية نفسها، ولا عند ذلك لا عبرة باختلاف المطالع، أي أنه إذا رؤي الهلال في بلدة عند ذلك حنلزم باقي البلدان بالصيام والفطر بناء على تلك الرؤية. فذكر الرواية الأولى عن كريب رحمه الله أن أم الفضل ابنة الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، فاستهل رمضان، يبقى رمضان هلال رمضان ظهر وهو بالشام، قال وأنا بالشام فرأينا الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر. قلنا لما سافر بعد كده من الشام إلى المدينة، قلنا وصل إلى المدينة في آخر الشهر، في آخر شهر رمضان، قال فسألني ابن عباس ثم ذكر الهلال، فقال متى رأيتم الهلال؟ قلت رأيته ليلة الجمعة، قال أنت رأيته؟ قلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصاموا معاوية، قال عبد الله بن عباس لكن رأيناه ليلة السبت. يبقى في المدينة لما شافوا الهلال ما ظهرش الهلال عندهم في ليلة الجمعة كما ظهر في الشام، ولكن ظهر في ليلة السبت، أي في ليلة بعد تلك الليلة الأولى التي رأى فيها معاوية الهلال. فقال فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نرى، فيعني ظهر كلام أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أن كل بلدة لها مطلعها، وأن كل بلدة يلزمها أن تصوم على رؤيتها، ده ظاهر كلام ابن عباس رضي الله عنهما. لذلك قال فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين أو نراه، يبقى نقول عند ذلك لا يفطر إلا عندما يرى الهلال، أو تستكمل عدة رمضان إلى ثلاثين لو حال في اليوم 29، يعني بين الرؤية وبين القوم أن يكون هناك غيم أو غير ذلك. فقال فقلت أفلا تكتفي برؤية معاوية والصيام؟ قال لا. ثم عقب ابن عباس رضي الله عنه وقال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد تمسك بحديث كريب هذا من قال أنه لا يلزم أهل بلد رؤية أهل بلد غيرها، ووجه الاحتجاج به أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام، وقال في آخر الحديث هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبدأ مستند من قال ان كل بلده لها رؤيتها، يبقى كل من قال ان كل بلده لها رؤيتها، وانه كل بلده تلزم بالصوم متى رات الهلال وتلزم بالفطر متى رات الهلال، وانها لا تعتمد على رؤيه البلدان الاخرى، وانها لا تعتمد على رؤيه البلدان الاخرى. ده السند من قال ذلك، الروايه هذه روايه، يبقى الروايه دي سند من قال ان كل بلده لها رؤيتها ولا تلزم برؤيه البلدان الأخرى. فقال رجل الاحتجاج أن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام، وقال في آخر الحديث هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه قد حفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يلزم أهل بلد العمل برؤية أهل بلد آخر. قال الخطابي رحمه الله اختلف الناس في الهلال، يستهل أهل بلد في ليلة ثم يستهل أهل بلد آخر في ليلة قبلها وبعدها. قال فذهب إلى ظاهر الحديث ابن عباس وأيضا القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعكرمة، وقال لكل قوم رؤيتهم. وقال أكثر الفقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروا، يعني أكثر العلماء جمهور العلماء على أنه لا عبرة باختلاف المصالح، لا عبرة باختلاف، مش كل بلد لها مطلع، قالوا لا، لا عبرة باختلاف المصالح، طالما ظهر الهلال يبقى وجب على باقي البلدان الصوم والفطر بناء على رؤية الهلال. ده رأي غالب العلماء، ده رأي جمهور العلماء، وهذا رأي بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فده خطاب عام لجميع المسلمين. قالوا هذا الخطاب لا يخص بلدة أو قطر دون قطر آخر، ولكن هذا كلام موجه إلى جميع المسلمين، فهذا خطاب لجميع المسلمين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وبالتالي قالوا يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصوم والفطر على رؤية الهلال، علق الصوم والفطر على رؤية الهلال، وبالتالي قال لم يعلق الصوم والفطر على رؤية كل بلدة لنفسها، ولكن علق ذلك على رؤية الهلال. فلذلك قال، وقال أكثر فقهاء إذا ثبت بخبر الناس أن أهل بلد من البلدان قد رأوه قبلهم فعليهم قضاء ما أفطروا. قال وقوله صلى الله عليه وسلم هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحتمل أن المراد به أنه أمرنا ألا نقبل شهادة الواحد في حق الإفطار، أو أمرنا بأن نعتمد على رؤية أهل بلد أهل بلدنا ولا نعتمد على رؤية غيره. قال المعنى الثاني تميد ترجمة المصنف، لكن المعنى الأول محتمل فلا يستقيم الاستدلال، إذ الاحتمال يفسد الاستدلال. يبقى قال يا ترى ما معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إما أن الكلام ده يوجه أمرنا أن احنا نصوم كل بلدة تصوم رؤية نفسها، ده محتمل، والاحتمال الآخر هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الكلام ده هو بناء على الرد على كريب لما قال أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه، قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ترى أمرنا بإيه؟ قال إن إحنا لا يتم الأخذ بشهادة الرجل الواحد فقط في الصيام، كأنه كده بيأخذ برؤية الشاهدين. طبعا هنا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه يعني هلال الشهر يثبت بشهادة عدلين، بشهادة عدلين. فهل احتمل أن كلام ابن عباس رضي الله عنهما أنه ما قدرش يأخذ بكلام كريب لأنه رجل واحد، لو انضم إليه رجل آخر يبقى اكتملت عند ذلك الشهادة فكان يأخذ منها؟ قالوا ده احتمال، يبقى ده احتمال، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يبقى لم يفعل كفعل أهل الشام بناء أن كان ده خبر ورد عن طريق قريب فقط، وكأنه يعني الكلام ده يبقى غير ثابت العمل به إلا إذا انضم إليه شهادة رجل آخر، بناء على أن الهلال يثبت بشهادة رجلين عدلين كما نبين من خلال الروايات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فذا كان نوع من أنواع توجيه كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا الشارح كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، قال بعد نقل أقوال واعلم أن الحجة إنما هي في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاده الذي فهم أو فهم عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30، قال أمر الكائن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا، فنغم عليكم فأكملوا العدة 30. قال هذا لا يختص بأهل الناحية على جهة الانفراد، ولو خطاب لكل من يصلح له من المسلمين، فالاستدلال به على زوم رؤية أهل بلد وغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم. الإمام الشوكاني رحمه الله يعني بيوجه الكلام يقول اعلم أن الحجة إنما هو في المرفوع من رواية ابن عباس رضي الله عنه لا في اجتهاد الذي فهم عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألف كلام ابن عباس رضي الله عنهما لما قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إيه معنى الكلام ده؟ هو فعلا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نصوم ونفطر إلا على رؤية الهلال، وإذا غم علينا حنستكمل العدة إلى 30. نقول والله بالخطاب في ذلك أن يقدرش أن احنا نقصره على أهل بلد دون غيرها، يبقى قال ده الكلام في الحالة دهية لما قال هكذا أمرنا، يعني يا ترى هكذا أمرنا أن كل بلدة لها رؤيتها، الكلام غير واضح، قال الكلام غير واضح، فلنا الكلام المرفوع ملناش الفهم والتطبيق، فلذلك قال هكذا أمرنا. نقول بماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر ألا نصوم حتى نرى الهلال ونفطر حتى نرى الهلال، فإن غم علينا أكملنا العدة إلى 30، وهذا الأمر الورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشوكاني رحمه الله قال الحجة إنما هو في المرفوع من رواية ابن عباس لا في اجتهاد الذي فهم عنه الناس، والمشار إليه بقوله هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى الهلال. قال والأمر الكائم من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. يبقى هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبالتالي لما نقصر الكلام ده أن كل بلدة لها رؤيتها، يبقى كأننا احنا وجهنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة، ولكن الكلام أساسا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال وتفطروا حتى تروا الهلال، فإن غم عليكم فأقدروا له أو فأكملوا العدة 30. يبقى هذا الأمر أساسا، لكن هذا لا يمنع أن ده خطاب عام لجميع المسلمين. يبقى الإمام الشوكاني رحمه الله قال أن ده خطاب عام لجميع المسلمين، لا يقصد به أنه هو أهل ناحية دون الأخرى، ولكن هكذا أمرنا. يبقى نقول بماذا أمر؟ بالصوم والفطر رؤية الهلال أو استكمال العدة 30 لو غم علينا، فحال بيننا وبين الرؤية يعني غيوم أو غير ذلك. يبقى ده كلام الإمام الشوكاني رحمه الله، فبيوجه هذا الكلام ويرى أنه لا عبرة باختلاف المطالع، أنه لا عبرة باختلاف المطالع، فبيقدم عند ذلك رأي الجمهور، وكأنه يقول ليست كل بلدة لها رؤيتها، ولكن يبقى كل البلدان متى رؤية الهلال في بلدة هنلزم البلدان الأخرى بهذه الرؤية فيصوم ويفطروا بناء على رؤية الهلال. قال على ذلك فالاستدلال به على زوم رؤية أهل بلد وغيرهم من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم، أنه إذا رأى له بلد فقد رأى المسلمون فألزم غيرهم ما لزمهم، فيبقى ذلك كلام توجيه الإمام الشوكاني رحمه الله، قال لأنه إذا رأاه أهل بلد فقد رأاه المسلمون فألزم غيرهم. يبقى لما تشوف أهل بلد رأوا الهلال يبقى نقول كأن باقي البلدان رأت الهلال، فنلزم باقي البلدان بالصوم بناء على رؤية هذه البلدة للهلال. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب إلى جميع المسلمين صوموا لرؤيته، يبقى هذا خطاب عام لجميع المسلمين، ليس هذا بالخطاب المخصوص لناحية دون الأخرى، فحمل العلماء هذه الرواية على الإطلاق وعلى العموم. قال أيضا ابن حجر رحمه الله قال قد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب، منهم من قال ان كل بلدة لها رؤيتها، ومنهم من قال ان متى رؤية الهلال في اي بلدة بيلزم باقي البلدان، وده كما بينا رأي جمهور العلماء، ومن قال انه لا عبرة باختلاف المطالع، فيبقى على ذلك يبقى الامر ده هيظل من الاختلاف الموجود بين العلماء. يبقى طرف الحالة دي يبقى كل بلدة لها رؤيتها، وبالتالي كل بلدة نلمها بصوم بناء على رؤيتها، ولا متى ظهر الهلال في بلدة نلزم باقي البلدان بالصوم. بدأ على قولين، هذه قول جمهور علماء أنه لا عبرة باختلاف المطالع، أي متى ظهر الهلال في أي بلدة نلزم باقي البلدان بالصوم والفطر بناء على تلك الرؤية، وإن حال دون الرؤية غيوم عند ذلك حنستكمل عدة رمضان إلى 30. والقول الثاني هو بناء على رواية قريب رحمه الله وما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال إن كل بلدة لها مطلعها، وإنها كل بلدة نلزمها برؤية هلال يعني هذا القدس. يبقى دي قول وده قول، وطبعا القول الأرجح هو قول جمهور العلماء، القول الأرجح في كده هو قول جمهور العلماء. ولكن لما يكون بلدة من البلدان بتأخذ إن كل بلدة لها رؤيتها، فعند ذلك إما أن تتبع، وإما لو كنت تتبع قول جمهور العلماء إن كان مخالف لقول البلد التي تحيا فيها يكون الصوم والفطر بالاستصرار، عشان ما يكونش في أي نوع من أنواع الاختلاف بين الناس. يبقى على ذلك نقول يبقى لو كانت بلدة من البلدان تقول إن كل بلدة لها رؤيتها، وبالتالي لا قالوا لا نصوم رؤية غيرنا، فقالوا حنلزم نفسنا برؤية البلدة التي نحيا فيها. فعند ذلك لو كان الناس يتبعون هذا الأمر لقول قول العلماء، ومن اتبع قول آخر مخالف لقول البلد التي يعيش بها يبقى عند ذلك نقول يصوم ويفطر سرا، لأن طبعا هذه مخالفة حتى لا يكون هناك مخالفة على الظاهر، حتى لا يكون هناك مخالفة على الظاهر. يبقى نقول من أخذ بذلك فبها ونعمل، ومن أخذ بقول جمهور العلماء يبقى عند ذلك يصوم ويفطر سرا طالما كان ذلك القول مخالف للقول الذي عليه البلدة. ثم قال باب كراهية صوم يوم الشك، قال باب كراهية صوم يوم الشك. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق عن صلة قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه فأتي بشاء فتنحى بعض القوم، فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى حرمة صوم يوم الشك. قال أبو داود رحمه الله باب كراهية صوم يوم الشك. يوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، يوم الشك اللي هو اليوم 30 من شعبان. امتى بنقول عنه يوم الشك؟ لو كان حال دون الرؤية غيوم. بينا كلام ابن عمر رضي الله عنهما ان ابن عمر رضي الله عنهما بعد انقضاء اليوم 29 من شعبان بيبدأ القوم يتراوا الهلال، بينظروا كده الى فان ظهر الهلال صوموا من غد، وإن لم يظهر الهلال يبقى يترى هل يترى السماء صح ولا في غيوم. إن كانت السماء صح ولم يره الهلال يبقى أصبح مفطرا ويستكمل عدة شعبان عند ذلك 30. إن حال دون الرؤية غيوم يبقى كان مذهب ابن عمر رضي الله عنهما أنه يصوم هذا اليوم احتياطا، هو ده اليوم اللي يقال عنه يوم الشك، هذا هو الذي يقال عنه يوم الشك. يبقى يوم الشك مش هو آخر يوم من شعبان، بعض كده يقول ان يوم الشك هو آخر يوم من شعبان، قد يكون آخر يوم من شعبان هو اليوم 29، فيوم الشك هو اليوم 30 من شعبان. وإن حالت دون الرؤية غيوم يبقى نيجي بعد في اليوم 29 بننظر كده بنجد غيوم حالت بيننا وبين رؤية الهلال، يا ترى ظهر الهلال أم لم يظهر، فالغيوم دي حالت بيننا وبين الرؤية، فأصبح نقول غدا يبقى هو المتمم لشعبان، وأن غدا هو المتمم لشعبان بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم فأكملوا العدة 30 أو أكملوا عدة شعبان 30 كما ورد في بعض الروايات. يبقى معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن المسألة ولم يدع مجالا للشك في ذلك، ولم يدع مجالا حتى نقول نصوم من باب الاحتياط، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، غم علينا كده فأكملوا عدة شعبان 30. يبقى نقول أن الأصل هو وجود شعبان، احنا دلوقتي صمنا أو كنا في شعبان، نقول لما يجي اليوم كده مش عارفين والله ده من رمضان أم لا، عشان ننتقل من شعبان لرمضان لازم نكون على يقين، لابد أن احنا نكون على يقين، فنقول والله في احتمال أن الهلال ظهر احنا لم نراه واحتمال لم يظهر، فالأصل هو وجود شعبان، الأصل وجود شعبان، فيعد هذا اليوم من شعبان بناء على قول الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء أيضا على الأصل. يبقى الأصل وجود شعبان، يبقى عشان ننتقل رمضان ننتقل بدأ أساسا حكم ناقل لازم يكون على يقين فيه، إما أن احنا نستكمل عدة 30 يوم أو أن احنا نرى الهلال، فلم نرى الهلال يبقى نقول نستكمل عدة بناء على ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللي يصوم اليوم ده من باب الاحتياط نقول عشان مخافة أن يكون من رمضان، يبقى ده هو دين من الشك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه. ولذلك كما قال صلق قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، يبقى هو 30 من شعبان، وقلنا اليوم 30 هو يوم الشك، وقلنا إن حالت بيننا وبين رؤيا غيوم، وكان ابن عمر رضي الله عنه كما بينا إن حالت بينه وبين غيوم كان يصوم اليوم ده، قال أن أصوم يوما من شعبان خير من أن أفطر يوما في رمضان، وده كان مذهبه من باب الاحتياط، ده مذهب ابن عمر. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن استكمل عدة شعبان 30، ولا حرج عند ذلك على الإنسان. فلذلك قال كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه، فأتي بشان قدم إليه الطعام، فتنحى بعض القوم، فقال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يبقى ده نوع من أنواع العصيان، تخيل كده طاعة فيها عصيان، هي الظاهر أنها طاعة ولكن كان فيها عصيان. قلنا عشان نقرب المفهوم ده ممكن الطاعة يبقى فيها عصيان، نعم قلنا نتخيل كده امرأة صامت نافلة في حضور الزوج بلا إذن الزوج، يبقى بلا إذن الزوج يبقى عند ذلك ده عصيان، نعم، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، يبقى ده نافلة، ده نافلة، لو صامت نافلة وزوجها حاضر بلا استئذان من الزوج يبقى عند ذلك وقعت في المحظور. قلنا على الرغم أن احنا نرى أن سورة فعل طاعة لكن ليست الطاعة بالمخالفة، يعني ليست الطاعة دايما في المخالفة، يبقى الظاهر أنها طاعة ولكن ما أتت تلك الطاعة إلا عن طريق المخالفة. قلنا كحال المرأة لما تسافر العمرة أو الحج بلا محرم، يبقى بلا محرم نقول هي أرادت تفعل الطاعة ولكن أنشأت الطاعة عن طريق المعصية، أنشأت الطاعة عن طريق المعصية، فلا نأمع عند ذلك أن الإثم الذي يقع على تلك المرأة يكون أعم أو أكثر من الثواب الذي ينعقد لها كنتيجة تلك الطاعات. عشان كده الإنسان لازم ينتبه، يبقى إتمام الإنسان للطاعة ألا تكون بمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما نفعلش الطاعة وإحنا مخالفين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله ده صيام، يعني نقول ده بيفعل طاعة ده ما بيفعلش معصية، احنا ممكن يكون الرد والمبرر عند الناس يقول لك هو بيفعل معصية، لو بيفعل معصية نعترض عليه، لكن سيبه طالما بيفعل طاعة، سيبه طالما بيفعل طاعة، نقول لا هذه من ما الذي قال انها طاعة؟ مين اللي اشار ان دي طاعة؟ يبقى لم نعلم ان هذه طاعة او معصية الا من خلال كلام الشارع، يعني هذه طاعة هذه معصية عرفناها منين؟ من كلام الشارع، فعند ذلك نجد ان الشارع قال لا تتم الطاعة عن طريق العصيان. ولذلك نجد ان عمار رضي الله عنه قال من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال لما تنحى بعض القوم اعتزلوا لو المجلس حتى لا يطعموا، فقال عند ذلك عمار رضي الله عنه قال من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال في الفتح، قال ابن حجر رحمه الله استدل به على تحريم صوم يوم الشك لأن الصحابي لا يقول ذلك من قبل رأيه فيكون من قبيل المرفوع، الصحابة لا تفتأت أبدا على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الظاهر أن قول عمار رضي الله عنه من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم، قال هذا الحكم لا يقال من سبيل الرأي كده، يعني ده مش من رأيه ولكن هذا له حكم المرفوع لأن الصحابة رضي الله عنهم لا يفتأتون على ربهم سبحانه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما تجرؤوش كده يقولوا على حكم الأحكام من غير ما كلهم سند من الكتاب أو السنة. فقول الصحابي لما قال عمار من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم، يبقى قال ده حكم المرفوع لأن هذا الحكم لا يقال من قبيل الرأي ولكن حكم المرفوع طبعا لحسن الظن بالصحابة رضي الله عنهم أنهم لا يفتأتون على ربهم سبحانه ولا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله هو مسند عندهم لا يختلفون في ذلك. قال فإذا تخصيص ذكر هذه الكنية يعني أبا القاسم الإشارة أنه هو الذي يقسم بين عباد الله أحكامه زمانا ومكانا وغير ذلك، قال أبا القاسم قال أنه هو الذي يقسم الأحكام بين العباد، يعني هذا الحكم نجد أنه له حكم المرفوع قال على أساس أن الصحابة لا تبتعد، فلما قال فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يبقى دي صورة عصيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نصوم في اليوم الذي نشك فيه، نهى أن نصوم نحن في اليوم الذي نشك فيه. قال الإمام الخطابي رحمه الله: اختلف الناس في معنى النهي عن صيامه والشك، فقال قوم: إنما نهى عن صيامه إذا نوى به أن يكون من رمضان، فأما من نوى به صوم يوم من شعبان فهو جائز. قال الطائفة: لا يصوم ذلك اليوم عن فرض ولا تطوع للنهي فيه، وليقع الفصل بذلك بين شعبان ورمضان. وكان ماذا ابن عمر كما بينا، ان ابن عمر رضي الله عنهما كان اذا راى ان الجو فيه غيوم كان يصوم ذلك اليوم، كان يصوم هذا اليوم. يقول الامام الشافعي رحمه الله: ان وافق يوم الشك يوما كان يصوم صامه، والا لم يصوم، وان يكون من عادته ان يصوم. يبقى معنى كلام العلماء، قال الامام الخطابي رحمه الله معنى النهي عن صيامه الشك اختلف الناس فيه، فالبعض قال ان هو لو صام يوم الشك على اساس انه من رمضان يبقى يحرم، لو صام يوم الشك على اساس ان ده من شعبان يبقى لا حرمه في ذلك. البعض قال لا، ما يصومش يوم الشك لا عن فرض ولا عن تطوع، لا عن فرض ولا عن تطوع. لكن لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان نتقدم رمضان، صوم رمضان بيوم او يومين، الا ان كان وافق عاده، الا ان كان اليوم ده وافق عاده، زي نقول يوم الثلاثين من شعبان كان يوم اثنين، وإنسان معتاد على صوم الاثنين والخميس يبقى يصوم، يبقى لما صام ما نقولش ده صام يوم الشك، ولكن صام ما وافق عدده، صام ما وافق عدده. لكن لو كان إنسان ملوش عادة يبقى عند ذلك لا يصوم ذلك اليوم، يبقى نقول يبقى ده طالما ليه عادة لذلك يبقى نقول ما فيش حرج. مثلا كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم رمضان، عن صوم الجمعة منفردا، يبقى نهى عن صوم يوم الجمعة منفردا، لكن نقول إنسان يطبق أفضل صيام، هو صيام داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما، وأنه في الحالة ديت حياة الجمعة منفرد، يبقى هو لم يخصص الجمعة ولكن هو يسير تبع منظومة في صيامه، فعلى ذلك يبقى نقول لو يصوم الجمعة منفرد. للبعض كده يعني نجد أنه قد يتأول المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الجمعة منفردا، يبقى ما نصومش الجمعة منفرد. فيبقى لما نقول إنسان بيطبق أفضل الصيام وصوم داود عليه السلام يصوم يوما ويفطر يوما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإحنا لو تخيلنا كده يبقى صام مثلا يوم السبت، يبقى الاثنين الأربعاء الجمعة الأحد، لما نشوف كده يبقى الجمعة منفرد، لا صام يوم قبلي ولا صام يوم بعدي، يبقى الجمعة منفرد. كلام ده نهى عن صوم الجمعة منفرد، يبقى نحن نصوم يوم الجمعة، لكن ده بيصوم تبع منظومة في صومه، تبع منظومة، فلا بد أن يأتي يعني أسبوع يأتي الجمعة منفرد وأسبوع يعني لا يصوم الجمعة، فعلى ذلك نقول إذا صام الجمعة منفرد ده تبع المنظومة، تبع المنظومة. في الحالة دي ما ننظرش تلك الصورة، تلك الصورة ولك والله لو صام الجمعة يبقى منفرد، يبقى يضيف يوم قبلي أو يوم بعدي، يبقى هنا نقول هو لخفن المنظومة تماما، لخفنها تماما، تصوم يوم وتفطر يوم، ده أدي صوم داود عليه السلام. فنقول لو الإنسان يعني هيفكر بقى يقولك والله يوم الجمعة منفرد ممنوع، أو نضيف إليه يوم قبليه أو يوم بعديه يبقى أصوم منها الخميس أو أصوم معاه السبت، نقولك أنت خالفت المنظومة تماما، ده هو تصوم يوم وتفطر يوم، هو ده أساس صوم داود. فلما يكون تبع المنظومة نقولش بقى ده وقع في المحظور، وقع في المحظور. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة منفردا، ولكن أتى يوم عرفة يوم جمعة، يبقى نحن نصوم لعرفة لا نصوم يوم الجمعة، لأن عرفة ده لو أتى يوم السبت صمناه، أتى يوم الأحد صمناه، أتى يوم الاثنين صمناه، أتى يوم الجمعة صمناه، يبقى نقول ما احنا نضيف إليه يوم تاسع، نقول والله ده استكمال السنة، لكن لو اقتصر الإنسان على صوم يوم عرفة فقط يبقى لا عتب ولا حرج عليه. وقع عرفة ده في يوم الجمعة يبقى صام عرفة، يبقى لما صام نقول لم نقل صام الجمعة ولكن صام العرفة، يبقى صوم عرفة عند ذلك ما نقولش إن صوم نهى عن صوم الجمعة منفردا، يبقى نقول نهى عن صوم الجمعة أنه يوم الجمعة، لكن أنا أصوم الآن لعرفة، أصوم لعشراء، يبقى نقول ما فيش حرج في ذلك الأمر، نصوم تبع هذه المنظومة يبقى ما فيش حرج في ذلك الأمر. قلنا عشان ما فيش خلاف ولا تعارض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالبعض قال إن هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم، عن صوم يوم الشك، إن هو على أساس إنه يكون من رمضان، لكن نقول لو صام إنسان هذا اليوم إنه من شعبان لا حرج. لكن نقول خلاصة الأمر إن إحنا لا نتقدم صيام شهر رمضان لا بيوم ولا بيومين، إلا إنسان كاللعنة أو ضاق وقت المرة فصامت صوم واجب، أو هو أتم في صوم كان عليه من كفارة أو نذر، ما فيش حرك في ذلك، ما فيش حرك. لكن من لم يوافق له عادة يبقى هنا لا يتقدم صيام رمضان لا بيوم ولا بيومين. يبقى من كانت له عادة جاز له ذلك الأمر، يبقى لا يقع في المحظور. يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين، نقول إلا لمن كانت له عادة، فهذا النهي يبقى لا يقع في حقه. إلا من كان عليه صوم واجب وضاق عليه الوقت، قلنا كحال المرأة لما يكون عليها أيام رمضان فبتقضي، نقول هذه الأيام إمتى؟ نقول حتى قدوم رمضان التالي، فإن ضاق عليها الوقت فلم يسع أيام الصوم إلا تلك الأيام يبقى صامت، أن تصوم يوم الواجب. وكذلك من كان عليه نذر أو كفارة يبقى لو صام ما فيش حرج، يبقى كأن كده لا تتقدم من لم يكن له عادة ولم يكن قد يصوم في هذه الأيام صوم واجب، يبقى لا يتقدم صيام رمضان بيوم أو يومين كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ابن القيم رحمه الله كان له تعليق على هذه الرواية، قال وذكر جماعة أنه موقوف، قالوا كلام عمار ده رضي الله عنه أوقفوه عليه، قال ونظير هذا قول أبي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قال الحكم على الحديث بأنه مرفوع مجرد هذا اللفظ لا يصح. ابن القيم رحمه الله بيقول أن عشان إحنا نقول كلام عمار ده له حكم المرفوع، قال يعني بمجرد هذا اللفظ نقول، قال ابن القيم أنه لا يصح، إنما هو لفظ الصحابي قطعا، ولعله فهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين أن صيامه شك إيه تقدم، فهو معصية كما فهم أبو هريرة رضي الله عنه من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه، أن ترك الإجابة معصية لله عز وجل والرسول. قال لا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، والصحابي إنما يقول ذلك استنادا منه إلى دليل فهم منه أن مخالفة مقتضى معصية، ولعله لو ذكر ذلك الدليل لكان له محمل، يعني كان له محمل غير مظنة، فقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا في كثير من وجوه دلالة النصوص. قال يعني كلام عمار ده كلام نقول إنه صحيح على ما فهم عمار من الكلام، قال كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لما قال أبو هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، قال ده مش من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده من فهم أبي هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني من دعي إلى وليمة عرس فليجب، قال يبقى هنا لو لم يجب قال يبقى فيها عصيان، يبقى ده فهمه اللي بمفهوم المخالفة، فقال ده فهم الصحابي، ده فهم الصحابي. فلما قال عمار رضي الله عنه فقال من صام يوم الشك أو هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم، فابن القيم رحمه الله يقول ان الكلام ده موقوف على عمار، واللفظه دي مش من خلالها نقول ان ده كلام مرفوع، قال ان ده فهم عمار رضي الله عنه لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الشك. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صوم يوم الشك، وعمار بن رضي الله عنه ترجم الكلام ده وقال يبقى اذا الذي يصوم اليوم يبقى ايه كان عصيا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل ده فهم الصحابي؟ ده فهم الصحابي، وقال ان هي بعض الصحابة فهموا الدليل، ولكن نجد الصحابة اختلفوا كما يقول قد كان بعض الصحابة يقال بعضهم بعضا في كثير من وجوه دلالة النصوص. يبقى دل على ايه؟ يبقى لو قال بفهمه يبقى ممكن يخالف فهم الاخرين، وهل يا ترى ده المفهوم في هذه الرواية ولا لا؟ ده كلام ابن القيم رحمه الله، كلام ابن القيم. ولكن خلاصة الامر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم الشك، يبقى لا نصوم يوم الشك، قلنا من باب الاحتياط رمضان، ولكن جاز الإنسان يصوم ذلك اليوم إن وافق عادة أو صام ذلك اليوم، قلنا كنتيجة صوم واجب عليه سواء كان من قضاء أو كان من نذر أو كان من كفارة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب في من يصل شعبان برمضان. قال باب في من يصل شعبان برمضان. طب لو وصلنا شعبان برمضان هل يا ترى نقع في المحظور، نقع في الإثم، ولا جاز أن نصل شعبان برمضان؟ فترجم أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، قال باب في من يصل شعبان برمضان، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون صوم يصومه رجل فليصم ذلك الصوم. وكذلك عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان. تقول أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان قالت يصله برمضان. يبقى هنا وصل شعبان برمضان, وصل شعبان برمضان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين. قلنا يبقى ده كلام مطلق, يبقى احنا قبل رمضان بيوم او يومين بننقطع عن الصيام, ننقطع عن الصيام. يبقى ده نقول ده خطاب لجميع الناس. بعد كده بننظر نقول من كانت له عادة لا حرج, لا حرج ان يصوم هذه الايام طالما كانت موافقة للعادة, حتى لو كان صومه هيجعل شعبان متصل برمضان. يبقى ادي معنى الكلام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا صوم رمضان بيوم ولا يومين الا, ده الاستثناء هو استثنى بقى من هذا النهي الا ان يكون صوم يصومه رجل قال فليصم ذلك الصوم. لو كان لعادة يبقى عند ذلك نقول يصوم هذا اليوم مفيش حرج. طب لو صامه يبقى عند ذلك كأنه وقع في المحظور, لا هذا لم يقع في المحظور, ده لما صامه وصل شعبان برمضان نقول مفيش حرج, مفيش حرج في ذلك الأمر. قلنا لأن هذه الأيام وافقت عادة لهذا الإنسان, وافقت عادة لهذا الإنسان. يبقى لو كانت صورة الأمر إن هو وصل شعبان برمضان مفيش حرج لمن كانت له عادة, صورة الأمر إن هو يبقى نقول إن هو هذه الأيام صام الأيام التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا شهر رمضان بصيام يوم ويومين, يبقى نقول هذا في حق من لم يكن له عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله معناه أن يكون قد اعتاد صوم الاثنين والخميس فيفق صوم المعتاد فيصومه ولا يتعمد صومه إذا لم يكن له عادة. طب ما كانش له عادة نقول لا, يبقى في حق ذلك النهي. يبقى نقول من لم تكن له عادة يبقى النهي ده يبقى في حقه, هذا النهي في حقه. يبقى نقول لمن لم يكن له عادة احذر أن تتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين, ولكن لتفصل بين شعبان ورمضان بيوم أو يومين. ومن كان له عادة أن هذا اليوم اللي احنا نفصل فيه بين رمضان وشعبان لو كان هذا اليوم يوافق عادة الإنسان في الصيام نقول يصوم ذلك اليوم ولا عتب ولا حرج ولا إثم على ذلك, بل دعا ذلك إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وأم سلمة رضي الله عنها تقول أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان قالت يصله برمضان. يبقى كان شهر مكتمل كده مواصل حتى رمضان, حتى رمضان. وأيضا قال عن عائشة رضي الله عنها عند الإمام مسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا, كان يصوم شعبان إلا قليلا. قال قول أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يعني لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان, قال إن الكلام ده عند العرب بيطلقوه على من صام غالب الشهر, من صام غالب الشهر. قالوا لذلك تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا, فلما يصوم شعبان إلا قليلا نقول ده صام الشهر. يعني معظم الشهر لما يصوم نقول صام الشهر, نقول يعني من باب التغليب, من باب التغليب. يبقى نقول ده مثلا جاب الدرجات النهائية مع ان هي إلا نص درجة, ما جابش كده 100%, ده جاب 99.5, نقول ده جاب الدرجات النهائية. فالدرجات النهائية ممكن ايه من باب كده التجويز, من باب التغليب. فلما قالت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان بأكمله أو شهرا لم يكن يصوم شهرا تاما إلا شعبان يصوم برمضان, المعنى كلام أنه كان بيصوم غالب شعبان, غالب شعبان, لكن كان يتخلى شعبان بالفطر في بعض الأيام, أيام قلائل من شعبان كان يفطرها, وبالتالي لكن من باب التغليب كان يصوم كل الشهر. يبقى كان يصوم كل الشهر. يبقى ده كلام اللي هو حمل العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان أو كان يصوم هذا الشهر تاما, يبقى قالوا أنه كان يصوم غالب ذلك الشهر حتى لو صام ذلك الشهر بتمامه. فده كان من عادات النبي صلى الله عليه وسلم. نقول يبقى في الحالة دي لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معتاد على صوم شعبان بأكمله يبقى عند ذلك لا حرج، لأنها وافقت عادة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حيذكر بعد ذلك أبو داود رحمه الله باب آخر أيضا يختص بالباب السابق، قال باب في كراهية ذلك. يبقى لما قال باب في من يصل شعبان برمضان، قال الباب الثاني باب في كراهية ذلك. ثم ذكر في رواية عن عبد العزيز بن محمد قال قدم عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال اللهم إن هذا، قال يحدث عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال أبو داود رواه الثوري وشبل بن العلاء وأبو عميس وزهير بن محمد عن العلاء. قال أبو داود وكان عبد الرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد لما؟ قال أنه كان عنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل شعبان برمضان وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف. قال أبو داود ليس هذا عندي خلاف ولم يجئ به غير العلاء عن أبي. فالرواية هنا إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فقال العلاء اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. هل يا ترى يعني العلماء أيضا بجانب العلماء يصححون هذه الرواية إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هل يا ترى المنتصف شعبان يبقى ممنوع أن احنا نصوم ولا ما معنى ذلك الكلام؟ دايما احنا بننبه ان الرواية لا تفهم بمعزل عن باقي الروايات التي وردت في هذا الامر او في هذا الشأن. دايما عشان احنا نتكلم في حكم فقهي برواية من خلال رواية من روايات احنا بيتم تجميع طرق الروايات التي وردت تحت باب واحد عشان نستخرج بعد كده الحكم، وإلا لو تم العمل من خلال رواية واحدة بمعزل عن باقي الروايات التي تتكلم بذلك الشأن قلنا الحكم ممكن يختلف تماما. فنقول إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، نقول ظاهر الكلام ده إيه؟ لما يجي النصف من شعبان يبقى ممنوع الصيام، ده ظاهر الكلام. نقول ده في كلام آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقدموا شهر رمضان بالصوم يومين، يبقى معنى كده بيقول إنك أنت قبل رمضان بيوم يومين انقطع، طب قبل يا رمضان يوم بيومين انقطع، يبقى معنى الكلام جواز الصوم بعد نصف شعبان. دي الرواية بتقول كده، يبقى الرواية الأولى دي إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، نقول إيه معناها؟ يبقى معنى الظاهر بتاعها لما يجي نصف شعبان كده ممنوع نصوم النصف الثاني من شعبان، ده الكلام. هل يا ترى الكلام ده يحمل النهي ده للتحريم ولا لا؟ يبقى نقول لو إحنا أخذنا بظاهر الرواية كأن الرواية بتقول كده، لما نيجي بقى نجمع معها الروايات الأخرى لا قال لا تقدموا صوم رمضان بيوم يومين أو لا تقدموا شهر رمضان بيوم يومين، يبقى معنى الكلام كده بيقول إن قبل رمضان بيوم يومين يبقى ان احنا انقطع، يبقى معنى الكلام ان ايه؟ يبقى ما انقطعناش نصف شعبان الثاني كله، ولكن ايه فصلنا بين رمضان وشعبان بيوم بس بيوم. يبقى معنى الكلام مفهومها ان جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان. يا ترى طب الروايات كده فيها تعارض ولا فيهاش تعارض؟ يبقى قلنا اول امر بيفعله العلماء يا ترى ايه وجه الجمع وازاي بتوجه الروايه، ازاي بتوجه عشان نقول ان البعض كده لما بيسعد بيستند الروايه ويبقى هي دي قاطعه، اقول لك لا انت لم تفهم الاحكام الفقهيه. دايما كده رد الامر الى اهل صنعتي، رد الامر ده الى اهل صنعتي، ما تحاولش انك انت تبقى حافظ روايه تتكلم من خلالها، ولكن انك انت كيف يتم ايضا العمل بهذه الروايه بغير معزل عن الروايات الاخرى برؤيه الروايات الاخرى. يبقى نقول كده كاننا نحط كل الروايات امامنا نقول له طب الحكم بقى نستخرجه بقى من الروايه دي على سبيل الجمع الروايات، لانها لا تعارض، كلها خرجت ايه من مشكاة واحده، كلها خرجت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش تعارض ابدا في الشرع. فان كان هناك ظهر التعارض يبقى نقول والله وجه الجمع ازاي. فلذلك بوب ابو داود رحمه الله وقال باب في كراهيه ذلك، وذكر اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فيا ترى كيف يتم جمع الروايات؟ حنرجع ذلك باذن الله سبحانه وتعالى الى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.